هذه معاملة ربوية. قل له اتق الله وخده كده وقعد مع حد من العلماء وصححوا الأمر ده. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك نورك الله يا شيخنا.